القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عادل حسين شعبان المقيم في 11 حارة فاضل منشية الصدر الويلي محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: كنت ساكن في بيتي أنا وأسرتي، عايشين في حالنا وبنقول يا يوم عدي، والبيت قديم وما عندناش أي فرصة نصرف عليه جنيه واحد، لأن إحنا سكان على قد حالنا بندبر مصاريف أساسيات المعيشة بالعافية يا حضرات. وفيهم قاعدين لبينا ولا علينا إلا وسمعنا خبطة وحاجات بتقع والبيت بيتهز وصراخ وصوت عالي وناس بتجري. على ما فوقنا من الصدمة وبصينا حوالينا نشوف إيه اللي حصل، عرفنا إن البلكونة اللي فوق وقعت على البلكونة اللي تحت منها، وبعدين كله وقع على الغرفتين اللي احنا عايشين فيهم تحت منها، وتقريبا كده البيت كله هيقع، بس هي مسألة وقت. طبعا جري اللي جري عشان ينفد بجلده، واتصاب اللي اتصاب واتنقل المستشفى. الجيران الله يكرمهم أخدوني عندهم، وباقي السكان حالهم من حالي برضو، وتحول الموضوع للنيابة، نيابة الويلي الجزئية اللي أمرت بالآتي: تشكيل لجنة ثلاثية من حي الويلي لإجراء المعاينة، تكليف رئيس حي الويلي لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للسكان والعقارات المكونة، متابعة حالة المصابين. لما فوقنا من الصدمة لقينا أن الإجراءات دي كلها ما فيهاش حاجة تخص توفير مسكن لنا نعيش فيه، قلنا نتحرك. رحت للسيد رئيس حي الويلي اللي احنا تابعين له وحكيت له على الوضع. البيه رئيس الحي قال لي: انت طبعا تستحق تستلم شقة، على الاقل شقة من شوية لواي العقل، بس بصراحة كده بقى الموضوع ده مش في ايدي. الله، امال في ايد مين يا بيه؟ عليك وعلى السيد نائب المحافظ. اسمع، انا هقولك على مكانه فين، بس حسك عينك انك تقول اني قلت لك حاجة. وقال لي ان مكانه في ميدان التحرير. رحت لحضرته واشتكيت وبرضه مفيش حاجة اتعملت. اتقدمت بشكوى لرئاسة الوزراء وقابلت السيد النائب عن الدايرة بتاعتنا اللي هي دايرة الويلي واللي هو المفروض بينوب عننا عند السادة المسؤولين، وبرضه مفيش حاجة تمت. ومن يوم 6/4/2020 وهو اليوم اللي وقع فيه البيت لغاية النهاردة وانا قاعد عند الجيران ومتبهدل آخر بهدلة ومش عارفين نعيش. وزي ما قلت لحضراتكم اشتكيت ومحدش في المحافظة رد عليا ولا حل مشكلتي. تعبت بجد، عشان كده قلت أبعد شكوتي وأطلب مساعدتي. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.